واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا به. اقرنوا بين الغافلين يعني إذا وقع الإنسان في الغفلة لا يبقى وحده، ضموه إلى جند الغافلين حتى يتعاونون على الغفلة والبقاء على الغفلة. نعم. ثم استعينوا بهما على الذاكر. نعم، هذه خطوة أخرى، يعني ضموا هذا الغافل إلى الغافلين، ثم هؤلاء الغافلين استعينوا بهم على الذاكر حتى يأخذوه معهم إلى طريق الغفلة. نعم. ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى معه بلجوءه إلى الله واعتصامه بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، لكن عليه أن يعرف أنها حرب قائمة، فله قرين، وهذا الذي يشير إليه ابن القيم، قرين ملازم له. ثم هذا الغافل الذي يقابله، إذا قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد هذان الشخصان صرفه إلى سبيل الغفلة، كم عدد المتعاونين على إيقاعه في الغفلة حينئذ؟ نعم، كم عددهم إذا كان قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد أخذه إلى طريق الغفلة؟ حينئذ كم يكون الذين أرادوا منه الغفلة؟ خمسة، القرين الذي معه وهذان الشخصان وكل واحد منهم معه قرين، فهؤلاء خمسة وهو واحد. فلكن إذا اعتصم بالله والتجأ إليه وأعرض عن سبيل الجاهلين حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، حفظ الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.